النبي يا حبيبتي شكلك عجبني، النبي يا لفندي ذوقك عجبني، النبي يا حبيبتي شكلك عجبني، النبي يا لفندي ذوقك عجبني. اي حلاوه لو لو، اي حلاوه لو لو، المحله منين يا سمنودي، المحله منين يا ندلودي، المحله منين يا سمنودي، المحله منين يا ندلون، المحله منين يا ندلون. اي حلاوه لو لو، اي حلاوه لو لو. غيري عليه يا لولي والسر يوعد قولي، ووعي يا حلوه تكتري ولا مره يلولي تكشري. غيري عليه يا لولي والسر يوعد قولي، ووعي يا حلوه تكتري ولا مره يلولي تكشري. اوعي تسيبي في الزحمه، الزحمه ما فيهاش رحمه. غيري عليه وبس لو مره لغيرك بس. أيا جميلة يا بنت المنصورة ما تجيلي في طنطا ناخد صورة، أيا جميلة يا بنت المنصورة ما تجيلي في طنطا ناخد صورة. كان عندي غزال كعبه محني، كعبه محني وعيونه سودة وعسلية، وعيونه سودة وعسلية. سهاني يا ناس وهرب مني، وهرب مني ولا طمرت فيه التربية. خاين يا غزال، خاين يا غزال، خاين يا غزال، خاين، خاين يا غزال، يا غزال خاين. النبي يا حبيبتي شكلك عجبني، والنبي يا لفندي ذوقك عجبني، النبي يا حبيبتي شكلك عجبني، والنبي يا لفندي شكلك عجبني. اي حلاوه لو لو، اي حلاوه لو لو. المحله منين يا سمنودي، المحله منين يا سمنودي، المحله منين يا ندلون، المحله منين يا ندلون. المحله منين يا سمنودي، المحله منين يا سمنودي، المحله منين يا ندلون، المحله. حلاوي يا حلاوي لو لو يا حلاوي لو لو لو لو.